ربي لا تحرمنا من أحبابك يا ربي. أنشأت في صدري لحسن دولة، نعم دولة لها الحب جند والولاء سفير، لها الحب جند والولاء سفير، من قضت يومك حل في قلبي سواك أمير، لا حل في قلبي سواك أمير. ومن قضت يوما عليك جوانبي حبيبي حبيبي، من قضت يوما عليك جوانبي حبيبي يا نار. ولا حل في قلبي سوى حبيبي يا نعم يا نعم. من قضت يوما عليك جوانبي، ولا حل في قلبي سواك أمير. ينكر الهوى وهل غير صدري بالألم.